حديث بن صدوس وحفته عن عائشة رضي الله عنها قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته نبيج روج غيرين دا تغنبري صلابة خدي لبن خان دن ابدنجا كشحيل خان. فإذا فرغ من قراءته وقت خلاص ويش خان دنخو كبر قوت الله أكبر فرغ وتو ركوع. وإذا رفع من الركعة قال وهكذا سرخوش ركوع راكر بودا بيجت سمع الله لمن حمده خد حمدوي كسي حمدوي كري قبيل كر ربنا ولك الحمد أي رب ما ومتحب تبن. ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف بشتهنج جارك لدى زفر تخاندن اتنفيج روش غيرين دا أربع ركعات في ركعتين دا چار ركعتك اتن الدركعت دا وأربع سجدات وچار سجداجك دابتن.